بعد البريد 45 كيلومتر والمرحلة 89 كيلومتر. فكل هذا اجتهادات وليس هناك دليل، بل حديث مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر ثلاثة أميال، وفي رواية ثلاثة فراسخ، والميل حوالي 2 كيلو أقل، يعني 1800 متر، والفرسخ ثلاثة أميال. فليس هناك دليل على، فالأمر مرجعه هنا إلى العرف والقاعدة الكلية، العرف مصدر من مصادر التشريع، والأمر قائم على هذه القاعدة، العرف مصدر من مصادر التشريع. الموضع الثالث الذي نبدأ به اليوم بفضله سبحانه وتعالى السفر الذي يجب فيه القصر. وأما الموضع الثالث هو اختلاف في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به للحج والعمرة والجهاد، يعني السفر الذي ليس فيه معصية. وممن قال بهذا القول الإمام أحمد، ومنهم من أجازه في السفر المباح دون المعصية، تمام؟ وبهذا القول قال مالك والشافعي، ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور من أصحاب الشافعي. قال والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ الدليل لدليل الفعل اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور كثيرة في مسائل السفر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، في مسألة الجمع والقصر والمسافة التي كان يقصر فيها كما سيأتي من الأحاديث في حديث البخاري ومسلم وغيرهم، 19 يوما و17 يوما و10 أيام و4 أيام. وهذه أفعال وليست بأقوال، وذلك أن من اعتبر المشقة هو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر، هو دخل في مسألة قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال هنا وذلك أن من اعتبر المشقة ظاهر لفظ السفر، النبي كما في صحيح البخاري قال السفر قطعة من العذاب، لم يفرق بين سفر وسفر، فأخذ بعموم الأحاديث والآيات، وهذا هو الحق، سواء كان في معصية أو سفر، ولا تذر وازرة وزر أخرى. والقاعدة التي دائما أدندن عليها الجهة المنفكة، ففي هذه الحالة أي سفر أيا كان، فشرعنا في دين الله سبحانه وتعالى السفر القصر والجمع، فسواء كان في سفر مباح أو في سفر فيه معصية. وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به، وهذا هو الحق طبعا بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فما سافر إلا لسفر في جهاد أو لسفر تقربا إلى الله في حجة الوداع مثلا، أو في السفر في العمرات التي أتى بها صلى الله عليه وآله وسلم. فالقضية هنا كما نقول القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليس هناك دليل بين فيه صلى الله عليه وسلم الذي يسافر لمعصية فلا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ليس هناك دليل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وحديث عائشة لما ذكرته المرة السابقة في صحيح البخاري، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر 4 وأقرت صلاة السفر على ما هي عليه ركعتين، تمام؟ وبينت المرة السابقة أن الراجح قول عائشة، وإن كانت عائشة تأولت وكانت تتم في الصلاة. وحديث بينته المرة السابقة ولم أفصل فيه أنها قالت كانت تسافر مع رسول الله، فكان رسول الله وعائشة كان النبي يتم ويقصر، تمام. وهذا الحديث بين فيه ابن حجر في فتح الباري والشوكاني وغيرهم حديث لم يثبت وضعيف، فكيف تخالف وكيف يخالف النبي نفسه يتم ويقصر؟ هذا الحديث لم يثبت بأي وجه من الوجوه. في الأصل فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكانت تتأول. وذكر أهل العلم لتأويل عائشة رضي الله عنها تأويلات كثيرة، منها أنها كانت تراه رخصة وليست فرضا. قال أهل العلم ليس العبرة برأي الراوي أو بتأويله، وإنما العبرة في الرواية. فكانت قالوا البعض قال كانت تراه رخصة، وقال ولها قول من حديث ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنهما عنها أنها كانت ترى المسألة ليس فيها مشقة، فكانت تحب أن تزيد يعني. والمسألة فيها خلاف، وإن كان الحديث صحيح البخاري بين يعني، وأقرت صلاة السفر فكما قلت. فقال هنا نعم، مثلا إذا كان المسافر يصلي خلف الإمام، الإمام هو الحاضر، المسافر يصلي خلف الإمام، الإمام الحاضر، وإذا صلى الإمام أكبر المسافر يصلي أكبر. أنا بينت هذا، وهذا بلا خلاف كما قال عثمان بن عباس في صحيح البخاري في مسلم وفي السنن. فقالوا يا أبا عبد الرحمن لماذا إذا صلينا في رحالنا قصرنا، وإذا صلينا مع الإمام في المسجد أتممنا؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد منه. نعم، علي حسك يا شباب. الحديث اللي هو عطاء عبد الرحمن ماذا؟ الحديث اللي عطاء عبد الرحمن لم يثبت هذا الحديث. وروى عطاء عن النبي فين؟ هنا عندي هنا؟ اللي قبلها؟ يا ابني في نسختك مش زي نسختي. ايه الحديث؟ قول يعني لفظه الحديث ايه؟ ده ذكرناه قبل كده، كان يتم في نعم هذا الحديث، وبينت انه ضعيف. لا، ما هو عطاء ان النبي، فهنا عطاء ابي رباح تابعي، فهذا مرسل. حديث عائشه نفسها قالت بنفسها هذا الحديث غير حديث عطاء، فالحديث لم يثبت. نعم، طيب. فقال وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ، تمام. وطبعا هنا مسألة التغليظ يعني الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، والأصل في العبادات التوقيف. فمسألة التغليظ ليس لها اعتبار. بعض المذاهب الأربعة قالوا من كان عليه قضاء رمضان سواء كان مسافرا أو مريضا، ثم لم يقضي أيام رمضان حتى دخل عليه رمضان الثاني، ففي هذه الحالة إن صام رمضان الثاني فعليه أن يقضي عن كل يوم بعد أن يصوم اليوم ويقضي اليوم، يطعم عن كل يوم مسكينا. فقال ابن حزم هذا لا يستقيم، ما الدليل؟ حديث مسلم إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، فلا تحرموا ما أحله الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك الأصل براءة الذمة من التكاليف، فقال لهم هذا هو الأصل، فكيف تحلون أو تفرضون وتوجبون على الذي لم يقضي رمضان قبيل رمضان الثاني؟ أين لكم الدليل؟ قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، وليس هناك دليل يؤدي إلى ما قال بها هؤلاء الأئمة، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فمسألة التغليظ لا بد لها من دليل، لأن الأصل اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه، يسير ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فقال هنا فهو على جهة التغليظ، والأصل فيه هل يجوز الرخصة للعصاة أم لا؟ الجهة منفك، الجهة منفك، رجل يذهب إلى الساحل، مناطق الساحلية، ويذهب مع العري ومع الاختلاط وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو يصلي ورجل فيه بعض الصلاح، لكن الحاجة عنده دي في كل سنة يروح يبلبط ويطلع عينه يعني. فالقضية هنا الجهة منفكة، الجهة منفكة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمسألة الأصل اليسر، ولابد أن نراعي هذا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت القضية بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبوا للغرباء. فالأصل اليسر في الدعوة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت هتتشدد وتطلع الأدلة اللي عندك، هيقول لك يا عم مع السلامة، أنت عامل فيها شيخ ما تلزمنيش، أخده كده وحطه على حجري كده وقعد أدلعه، عشان ما ينفعش هتقعد تشد وتبرق له، هيقول لك أنت فيه إيه مع السلامة. فلا بد من الوعي. ما هو الخوارج أفسدوا الدين والدنيا بسبب هذه الشدة. نحن في أمر خلاص، الحديث صحيحين، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية مسلم ينبت فيها الجهل، ينتشر ويصل إلى الجهل، مش العلم، ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فإحنا في هذا الزمن، فأنت تتعامل مع الناس بالحسنى وبالراحة وبالأدب، وما ينفعش هذه الشدة. نعم. طيب، والأصل فيه هل يجوز الرخص للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف الناس في ذلك. والحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يحب حتى ولو كان عاصي، وحديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها، هذا أمر. تمام. طيب، الموضع الرابع، الموضع الذي يبدأ به المسافر القصر، أنت ستسافر، متى تقصر؟ بدل أربع ركعات ركعتين. وأما الموضع الرابع هو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة، فإن مالكا قال في الموطأ لا يقصر الصلاة التي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بينه يرى المدينة، يراها من سفره، لم يصل إلى المدينة، وبينه وبين هو يراها، ويرى مساكن وبيوت المدينة ويقصر. فلذلك قال هنا مالك حتى يخرج من البيوت، بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيتها، أول بيوتها. تمام. وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال، وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج مصر في إحدى الروايتين، وبالقول الأول قال الجمهور. هنا أهل العلم يتكلمون في مسائل وينسجون بعض المسائل ببعض، فقالوا هنا ليس الجمعة على فرض على من كان أزيد من 3 أميال، وكل هذا ليس هناك دليل عليه. إن علم وسمع النداء واستطاع أن يصل إليه ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه. يعني 3 أميال يعني حوالي 5.5 كيلو، يعني ممكن من هنا السبع عناية، فهيبقى مشقة عليك، لا سيما في أيام التي ليس فيها سيارات ومشابه. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني قبل أول ما يشوف موت المدينة، هذه المنطقة يعني في منطقة بعد منها اسمها اليوتم. بين المدينة يعني يقصر من قبل يعني المسافة البسيطة دي. نعم، هي القضية هنا كما بيّن الإمام مالك، القرى آخر بيت انتهيت منه خلاص القصر، لأنك دخلت في السفر. ممكن أقصر في العشر من الموضوع. طبعا، وبدر والعاصمة الإدارية وستة أكتوبر، ده من عشرات السنين أقول هذا. مسألة السفر مرجعها إلى العرف، المرجع كما بيّنت المرة السابقة، يعني كان عندي السيارة من سنين ذهبت بها إلى حلوان القاهرة الكبرى، حوالي 55 أو 50 كيلو، بنها في الطريق الزراعي حوالي هذه المدة الكم من الأمتار والكيلوات، هذه سفر وحلوان مش سفر. فالمرجعية هنا إلى العرف. أنا لما أروح حلوان دلوقتي، ده أنا القاهرة الكبرى ولست بمسافر، لو رحت بعد الجيزة بشوية العياط مثلا بقى سفر. هو هذا. نعم. فحتى في مسألة مسائل السفر كم كيلو، هذا ليس هناك دليل عليه. نعم. طيب، وأما قال وذلك عنده أقصى ما يتجب فيه الجمعة، فلذلك هنا لابد من دليل. هذه هي المرجعية إلى تحقيق المسائل وتقصيها. قال والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك فعل النبي، وذلك أنه إذا شرع في السفر قد انطلق عليه اسم المسافر كما سيأتي. مسألة إذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض في السفر، إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر، والمسافر ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا ترك السفر ومسافة السفر وما يحدث ونزل في مصر، في قرية، في نجع، في مكان، ينزع عنه اسم السفر إن مكث في هذا المكان كما سيأتي. كما قالت عائشة: الذي يحط رحاله فقد ارتفعت عنه وارتفع عنه اسم السفر. وهذا من الأهمية بمكان، كما سيأتي من كلام الشوكاني وأهل العلم ربما ذكرناه يعني. فقال الشوكاني وغيره: المسافر هو الذي يقطع الطريق، إذا ضربتم فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. والمسافر غير المقيم، المسافر غير المقيم، فالمقيم فيما، لذلك قال: فمن كان مقيما في مكان ونقض تماما القول الذي يقول الذي يمكث في مكان وأقام سنة أو سنتين فهو مسافر، فهذا لا يستقيم. وهذا الكلام بينته أكثر من مرة قبل ذلك. قال: إن قطع عنه اسم السفر. تمام؟ نعم. فقال هنا: وذلك أنه إذا شرع في السفر قد انطلق عليه اسم سفر، اسم مسافر. فمن راعى مفهوم الاسم أنه مسافر، قال: إذا خرجت من بيوت القرية قصر، أو إذا خرج من بيوت القرية قصر، خلاص دخل في طريق السفر. ومن راعى دليل الفعل أعني فعله عليه الصلاة والسلام قال لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال لما صح من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فرازخ قال شك شعب شك يعني ثلاثة فرازخ أم أميال صلى ركعتين. هنا حديث سيأتي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم وهذه رواية أبي داود وتكلموا فيها وهي حديث حسن إن شاء الله أنه كان إذا أراد السفر ودخل وقت الزوال اللي هو وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وإذا بدأ السفر بعد الزوال صلى الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر. هنا على كلام متى يحدث القصر، ففي هذه الحالة إذا دخل يعني أذن عليك الأذان في المغرب أو في الظهر، فإن أردت أن تصلي جمع تقديم تصلي أربع ركعات لأنك في البيت في المكان وبدأت بالسفر، أنت بدأت بالسفر، ففي هذه الحالة لا تصلي ركعتين ركعتين لأن القصر هذا يكون في السفر فحسب. تمام. فمسألة سيأتي إن شاء الله أمور الجمع تفصيلا. طيب أقصد الشيخ هل من الأدب لو الإنسان يحصل الصلاة لو شاف واحد مسافر يقدمه مرة مسألة يقدم المسافر حتى يفيده بأنه يقصر ثم يقيم المصلين اللي هم حاضرين يجوز الإمام هكذا؟ قل مرة أخرى. أنا شفت واحد مسافر أنا أصلي أنا الإمام الباقي. تمام. شفت واحد مسافر بريته وقلت له تقدم حتى تصلي. لو تقدم يصلي ركعتين. يصلي ركعتين. طبعا. للبر إن أنا ما هو الأصل هذا المكان له إمامه. فإن كان مثلا من أهل العلم أو ما شابه تحسبه على خير يجوز أن يصلي عدة أيام في المنيا وكان يصلي الإمام فيعني أرادوا أن أصلي بهم العصر فصليت ركعتين وذكرت حديث النبي أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. من البر اللي هو على حسب منصب الرجل مش ودي من غير شرع. الأصل الإمام يصلي ولا يتعدى على الإمام، لو هذا الإمام الراتب لا يجوز أن يصلي غيره. فإن كان من باب البر المسألة برضو لها ضبط، يعني مش عشان صاحبك وعايز لابد من الضبط، يعني له مزية يقدم فيه كما كنت أدرس لهم في هذه الأيام دورة علمية فقدموني من هذه الحيثية نعم. مريد معارض مفهوم الاسم لدليل الفعل. مفهوم الاسم هنا اسمه مسافر. تم. وما دليل الفعل كما قال هنا ابن رشد أي فعله صلى الله عليه وسلم مطلق الاسم مسافر. طب هناك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها وما شابه، فهنا الأمر في الاسم أم في الفعل؟ فحدث تعارض، وليس هناك تعارض. النبي إن فعل شيئا فهو يقتدى به حتى لو خالف هذا الاسم، لأن الاسم إنما يكون من خلال الشرع، والقاعدة عندنا في علم أصول الفقه إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. نعم. الموضوع الخامس مدة القصر. ونقلت هنا بعض كلام الشوكاني قال والحق أن الأصل في المقيم الإتمام لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر أو لم يشرعه الشارع إلا للمسافر والمقيم غير المسافر. دي كلام كلام مهم جدا. والمقيم غير المسافر. يبقى المسألة الذي بينت هذا من سنين يعني ما تكلمت في كتب فقه كثيرة عشرات السنين، فكان البعض يعني يأخذون بفتوى بعض أهل العلم المعروفين أنه يجوز له وإن كان مثلا في المدينة أو في مكة ويظل سنوات في الكلية هو مسافر إلى أن يخرج من المدينة. ده عبث لا يستقيم. يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يرفع عنه اسم السفر. خلاص أنت في مكان سواء معك أولادك أم لا، ليل نهار موجود، أين اسم السفر؟ فيش سفر. سفر إيه؟ إذا ضربتم في الأرض أنت تسير، عندما تصل إلى ما تريد بقصدك فقد وضعت رحلك وأخذت أهلك وسكنت في هذا المكان ومعك ليل نهار طعام شراب طبيخ غسل كل شيء، نفس ما كان في بلدك، فكيف تكون مسافرا وأنت ليل نهار في المدينة سنين؟ فبعض الإخوة يعني يعني هقول إيه، نسأل الله العفو والعافية، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فإذا أنت مسافر فلا حرج ألا تصلي الجمعة ما شاء الله، ولم تصلي صلاة الجماعة وانت بيتك بقرب المسجد النبوي أو مكة، فتأخذ إن الله يحب أن تؤتى رخصه شغلانة وفتح لأبواب شديد. ما ينفعش، ليس كل شيء يزاع. في مسائل علمناها من عشرات السنين يعني ما ذكرتها إلا في الضرورة. في مسألة سئلت وطلبت علم حتى لا نفتن الناس ونتكلم في بعض المسائل وتبقى دقيقة، ولا أقولها حتى لطالب العلم، مسائل كثيرة، فلابد من الفهم ولابد من درس الواقع ومعرفة أنت تدعو لمن. فقه الواقع هذا من أهم ما يكون، وما يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. أمور كثيرة جدا لو علمها بعض الناس لضلوا. يعني أنا يعني عشرات السنين لم أذكر إلا في كتابي صحيح مختصر الفقيه صحيح المختصر الكافي لابن قدامة، إلا عندما كتبت هذا الكتاب وشرحته في مسألة صلاة الجماعة ما حالها. سنين لم أذكر مسألة للناس يعني حتى لا يصيبهم الكسل وما شابه. فهناك أمور لابد من مراعاتها. قضية مش تحفظ وتدب قدام الناس وأي كلام وخلاص النبي قال والصحابة قالوا مش كذا، لا، مسألة تنظر ولابد أن تتأمل وتتفرس في من يفتيك. وهذا كلام أهل العلم. يعني مثلا رجل عنده فجور وسألك وعلمت منه هذا بعض الأمور لا تذكر له الرخص في هذه المسألة لأنه سيتمادى في فجوره وفسقه، فلابد من مراعاة من يسأل وتفهم الأمر حتى تصيب الكتاب والسنة. وما اختلافه في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر، فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر بن عبد البر نحو من 11 قولا، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه الفقهاء فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك 3 أقوال. يعني ذكر 3 أقوال من 11 قولا. أحدها مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر أراد وقصد ونوى إلى على إقامة 4 أيام أتم، هذا قول، وهذا قول جمهور على أبي حنيفة. والثاني مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة 15 يوما أتم. والثالث مذهب أحمد وداود الظهري أنه إذا أزمع على أكثر من 4 أيام أتم. وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، مسكوت عنه من باب الأمرية والفرضية، أو حديث فيه استحباب أو رخصة أو واجب أو أمر أو نهي. فقال هنا أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع. مسألة قياس في مسألة ليس فيها دليل، فلابد من ضبط هذا القياس بوجود الأصل والفرع والعلة والحكم. فقال هنا ولذلك رام هؤلاء، أي أراد ورغب هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيها مقصرا أو أنه جعل لها حكم المسافر، كما سيأتي أحاديث كثيرة في أرقام الأيام التي قصر فيها النبي. الفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته، حديث البخاري ومسلم، وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير، يبقى قصر في ثلاثة أيام. لا نأخذه ونترك الأحاديث الأخرى، كيف تستدل بحديث؟ تستدل بحديث وهناك أحاديث أكثر من الثلاثة أيام، وهذا ليس من منهج الترجيح الصحيح. قال وإنما فيه حجة على أنه يقصر الثلاثة فما دونها، يبقى حديث ثابت أن النبي قصر في ثلاثة أيام لما أقام بمكة. والفريق الثاني احتجوا لمذهبه لما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا، وذلك نحو من 15 يوما في بعض الروايات، وقد روي 17 يوما وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوما، رواه البخاري عن ابن عباس، وبكل قال فريق، من قال بالخمسة عشر يوما اقتصر عليها، ومن قال 17 يوما، ومن قال 18 يوما وتسعة عشر يوما. والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجة مكة مقصرا أربعة أيام، وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه، حديث البخاري ومسلم. فاحتجت المالكية بهذا الحديث أنه أقام للمهاجر، جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء سفره، فدل هذا عنده على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر، تمام؟ وهي النقطة التي ذهب الجميع إليها، اللي هو الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته. فقال أن رسول الله حديث البخاري ومسلم جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه، لأن المقام بمكة هناك حرم، مكة حرم والمدينة حرم، فوجود المسافر بمكة غير وجودك أو غير وجودك في بيتك بعيدا عن الحرم المكي أو المدني، لأن فاعل المعصية تزيد معصيته في الحرمين. فلذلك قال أن صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه. وليس في الحديث دليل قاطع في مسألة الثلاثة أو غير الثلاثة، لأنه يحتمل، وإذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. طيب، فقال ورام استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر. قلت كما قالت عائشة رضي الله عنها وكانت فقيها، وهذا قول المهم يعني، فقول عائشة يرتفع عنه اسم السفر إذا حل رحله وعلم في المكان الذي سيمكث فيه. ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة على 18 19 17 ثلاثة أيام أربعة أيام، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والأمثلة كثيرة، رجل من مصر أو من الصعيد وذهب إلى الأسكندرية لقضاء حاجة، فذهب إلى مسائل الشؤون القانونية أو الحكومة وما شابه المرافق العامة ليقضي حاجته، فذهب في اليوم الأول وأراد أن يسافر في آخر اليوم، فقال له الموظف غير موجود، فقال في اليوم الثاني هناك أمر لن يأتي المدير إلا بعد أسبوع، وهكذا، وقد يستمر هذا إلى شهر. فهنا هو كل يوم يريد أن يسافر بنيته، هو مسافر وسيسافر، فمسألة قال هنا التردد، مسألة التردد في الإقامة أو السفر فيها احتمال، وإذا تطرق إلى دليل احتمال سقط به الاستدلال ففي هذه الحالة هو مسافر، لأنه متى ستقضي تقضى حاجته سيسافر في نفس اللحظة التي انتهت مهمته والأمر الذي يريده. فإن لم يعلم متى سينتهي ويحصل على قصده فهو مسافر، هذا معنى الكلام. وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا، كما في حديث ابن عمر لما مكث في أذربيجان ستة أشهر ووجود الثلج منعه ومنع أصحابه أن يرجعوا إلى المدينة، فهذا في حالة تردد، فأخذوا قول ابن عمر وهو ليس نبي وليس معصوم وعنده العلة، فأخذوا أن ابن عمر قصر ستة أشهر. سبحان الله، لابد من الوحي والفهم، لا تلتقط الدليل أو الأثر من غير وعي أو من غير تأصيل علمي فقهي أصولي حديثي، مش أي كلام يؤخذ على عواهنه بدون تفصيل وتحقيق وتقصي، هذا يفعله الجهال الذين لا يدركون مفاتيح العلوم والمقاصد الشرعية والقواعد التي تضبط كيفية الترجيح، ده في غاية الأهمية. هذا عشرات السنين نعلمه لأنفسنا ونعلمه للناس. طيب، قال ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة. فقالت المالكية مثلا إن الخمسة عشر يوما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبدا ينوي أنه يقيم أربعة أيام، إنه مثلا في غزوة تبوك حوالي عشرين يوم، فكان في سفر ولا يدري متى سينتهي السفر وتنتهي المعركة، فهنا هو في حالة تردد. لذلك أخذ ابن حزم قال أقصى ما قيل في المسألة في مسألة القصر عشرين أو تسعة عشر يوما فيما كان فيه النبي في غزوة تبوك في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ قال لا يجوز الزيادة على تسعة عشر يوما أو عشرين يوما. قال فقالت المالكية مثلا إن الخمسة عشر يوما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين، المسألة فيها خلاف فأراد أن يدلك ويرشدك إلى ما يرجح به، إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرا اللي هو 20-19 مثلا، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزيد هذا الزمان إلا بدليل، ودي مسألة مهمة جدا ودقيقة وقوية. الأصل إما سفر وإما إقامة، فقال هنا قال إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه قصرا، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام، فوجب ألا يزيد على هذا الزمان إلا بدليل. الأصل الإتمام، وزيد في صلاة الحضر، أما في السفر وأقرت صلاة السفر، فالسفر هو أصل أم استثناء؟ ليس كل الإنسان يسافر كل عمره، عمره لا، إنما يسافر استثناء يعني لأسباب. فإذن الأصل الإقامة، أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فهذا كلام قوي. ويجعل ذلك حدا من جهة الأصل هو الإتمام، فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل. والدليل 17، 15، 18، 19، 20 يوما. قال أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، اللي هو القول بثلاثة أيام بحديث البخاري ومسلم، قصر في ثلاثة أيام لا يزاد على ذلك. ولكن هناك أحاديث أخرى، فحدث التعارض بين فعله ثلاثة أيام وفعله 19 يوما، وهذا من السنة وهذا من السنة. فننظر في الفعل لماذا حدث 19 يوما، فنبحث عن مسألة العلة. غزوة تبوك هي سفر وفيه حرب ومعركة، والمسألة مترددة بين الإقامة والسفر، تمام. وفي حالة مكة هو هاجر من مكة إلى المدينة فقصر في مكة، فالقضية هنا النبي مكي النشأة، فحدثت الهجرة، فأصبحت مكة بعد الهجرة ليست بوطنه، فاختلف الأمر. فإن ذهب إلى مكة هو سفر فيقصر، أما المدينة التي كان إن ذهب إليها قبيل البعثة لكان، وما كانش في بعثة في ساعتها يعني، المهم يعني، فالأمر تغير. ودي مسألة مهمة، بعض الناس مثلا يبقى مثلا من الصعيد وغالب أمره بقى مثلا في السنة طول السنة في القاهرة، ويذهب إلى بلده أسبوع أسبوعين بالكثير شهر، فتحول أمره كما تحول أمر النبي والصحابة من مكة إلى المدينة، فأصبحت القاهرة بالنسبة له موطنه، ويذهب إلى بلده في وقت قليل. ولكن الأمر يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طرد من مكة هو وأصحابه، فانتهى الأمر به إلى أنه في المدينة. أما نحن من كان في الصعيد أو في الوجه البحري كذلك، هو بلده أيضا يعتبر هو وطنه كذلك، فأصبح عنده وطنان. فقد يقال في هذه المسألة هو مقيم هنا ومقيم هناك. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فترك المدينة بالكلية، لأن الذي عمله في القاهرة مثلا أو في أي محافظة غير محافظته، فلربما انتهى من عمله أو تغير العمل أو خرج على المعاش فيرجع إلى وطنه الأول. هذه نكتة حتى نعلم تفاصيل هذه المسائل. نعم. أنا أقول الإجماع في المسألة كما يقول ابن رشد، إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع. ما هو القضية هنا مش الإجماع الكلي، ليس الإجماع الذي هو يعني، هم حدث عندهم اختلاف. نكتة الإجماع وفهم الإجماع هنا معناه أنهم اتفقوا على أن ثلاثة أيام قصر فيها النبي، وفوق هذه الأيام لها أسباب واحتمالات، فحدث الاختلاف، ولكن اتفقوا على الثلاثة فحسب. فإجماع يعني جزئي. نعم. كان يعمل عملية فترة. اه. كان أكثر من شهر. كان معاه يقول مين شيخ مين؟ شيخ مقبل. مقبل اليمني. نعم. كان يعمل فقر. كان يقصر. وقال لي أنا أقصر. فأنا مش عارف حوالي شهر يعني. أخذ أكثر من شهر. أكثر من شهر يقصر في هذه كل هذه الأيام. الله المستعان. كلمت معه فقال لي أنا أعلم من الشيخ مقبل يعني. يقول هذا القول. بارك الله فيك. مش عارف قال لي صحيح. الشيخ مقبل رجل من اهل العلم والرجال من مسائل المشايخ الثقات ومسائل الاختلاف الكل يؤخذ من قوله ويرد. ما احنا المساله هنا كل الائمه حتى الائمه الاربعه حتى الصحابه اختلفوا. وهل هناك افضل من الصحابه؟ ما اتى نبي ومعه صحابه افضل من صحابه رسول الله بلا خلاف. ففي هذه الحالة عندما يحدث اختلاف بين الصحابة المرجعية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمرجعية عند اختلاف الصحابة قول الصحابي الذي يوافق الكتاب والسنة. وضربت مثلا بأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود. أنس بن مالك لما انتهت صلاة الجماعة دخل بأصحابه المسجد فصلى معهم جماعة. ودخل عبد الله بن مسعود المسجد بعد أن انتهت الجماعة فصلى فردا وصلى أصحابه مسروق وغيرهم فردا. فقلت ما قاله أنس بن مالك أحق بالقول لأنه أقرب إلى الدليل، مع أن أنا عبد الله بن مسعود أفقه من أنس بن مالك، لأن النبي قال عليكم بفقه ابن أم عبد حديث الترمذي وقال حديث حسن. فهنا المرجعية للدليل. وذكرت حديث البخاري ومسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الرجل في منفرد في بيته أو في سوقه 27 درجة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحابي بعد أن انتهت صلاة الفجر فدخل يصلي فقال النبي للصحابة من يتجر مع هذا، وفي رواية من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر رضي الله عنهما وصلى معه. فهنا عند الاختلاف يرجع إلى الأدلة، وكل إنسان إن كان من أهل العلم له أن يجتهد. وعندنا القاعدة الكلية لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فالشيخ مثلا ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ أي إمام، كما قلت في الفقه المقارن من أهم ما يكون. لذلك عكفت على كتاب المحلى وأدرس لكم كتاب ما صح ما خالف في الدليل الشرعي، لأنه الأئمة الأربعة يأخذون آية أو يأخذون حديثا والأربعة يقولون بالآية أو بالحديث قولا غير القول الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. فهناك اختلاف. المسألة هنا الأمر يرجع إلى الاختلاف، وعند الاختلاف ننظر ما الدليل الراجح والقول الراجح. طيب نعم. مثلا في هذا المسألة ليس هناك حد مبين جيدا في هذه المسألة، كما يقول إذا أتى شيء في المسألة ليس هناك حد مبين الملكية تقول إلى الحكم نعود إلى الحكم. ليس لم يكن الدين في هذه المسألة حد مبين. تقصد في أيام القصر؟ نعم ليس هناك دليل. ما هو قال وهذا في بداية الكلام. إلا يكون هناك دليل هو مسلم، إذا هل قلت نعود إلى الحكم؟ نعود إلى إيه؟ إلى الحكم. لم أسمع الكلمة جيدا. العرف. نعم بارك الله فيك. مسألة العرف إنما تكون هو مصدر من مصادر التشريع. العرف عندما، وهو القاعدة عندنا في العرف، العادة محكمة، مش محكمة، العادة محكمة بالتجديد. محكمة يعني إيه؟ يرجع إليها في عدم وجود الكتاب والسنة والإجماع. طب تفضل. تمام. فإن وجد دليل لا علاقة لنا بالعرف. فالمسألة هنا ليس مرجعية إلى العرف لأن هناك أدلة. سواء كانت بالفعل أو بالقول. المرجعية إلى العرف، العرف له ضوابط، العادة محكمة إنما تكون في الأمور التي ليس فيها دليل، ودائما يدخلون مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة تحت هذه القاعدة الكلية العادة محكمة، لأنه ليس هناك دليل على أن الحيض ينتهي في كذا أو أقصاه كذا أو أقله كذا والنفاس أقصاه كذا أو أقله كذا. تمام؟ الذي قيل في هذه المسألة حديث في مسألة المستحاضة إنما تحيض كما تحيض النساء وغالبه ستة أيام أو سبعة أيام. تمام؟ ولكن المرجعية هنا إلى العرف. أما مسألة القصر في 19 يوما أو 15 يوما أو 3 أيام فهذه أحاديث، فلا مدخل للعرف في هذه المسألة، لأن العرف هنا ليس معتبرا، لأن هناك أحاديث. وحدث الاختلاف في مسألة هذه الأحاديث، طب يعني ما الضابط في هذه المسألة؟ فلذلك حدث الاختلاف، فمنهم من قال أقله يعني 3 أيام. فقال هنا: وما ورد منه أن عرس السلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان، فيحتمل أن يكون إقامة أقامه لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي يجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق، فعرض له أن أقام أكثر من ذلك، وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل. الأصل الحضر وعدم القصر، الأصل الإتمام، ومسألة السفر يعتبر استثناء من الكل، والقاعدة حكم للغالب ولا حكم للنادر. في هذه الحالة لذلك قلت ابن حزم قال أقصاها 19 يوما أو 20 يوما، ومن هنا حدثت مسألة الاختلاف، يعني أكثر من 20 يوما. إحنا عندنا أدلة، لا سيما إن كان مسألة فيها اختلاف. النبي قدر الله ألا يزيد عن هذا، عن 20 مثلا، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. فما قاله ابن حزم قوي جدا في هذه المسألة، في أن الأصل الإتمام. فعندنا أصول وفروع، والفروع متشعبة ومتفرعة من الأصل، فلا نترك الأصل ونأخذ بالفرع. نقول النبي قصر 19 يوما ولم يبين، فيجوز لنا الزيادة، نمكث سنين في الكلية. لا، قال لك الأصل لابد منه، ولا نترك الأصل ونذهب إلى الفرع. الموضوع اتشقلب يعني رأسا على عقب، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع الذي يتفرع ويتشعب من الأصل بني على غيره على الأصل. يبقى الأصل ما بني عليه غيره، الفرع مبني على الأصل، لا الفرع لا الأصل مبني على الفرع. فقال هنا كلام مهم، فالأصل ما قاله النبي في هذه الأحاديث البخاري: 15 يوما، 17 يوما، 18 يوما، 19 يوما، 20 يوما، فلا يزاد. فكان فقيها أصوليا ابن حزم، فقال لا يزاد على 19 يوما. حديث مسلم وعنده بسنده صحيح، وأيضا في صحيح مسلم. وهذا تحقيق مهم، يعني أخذ من هذا ما قاله، لأن المسألة هنا لابد أن تضبط. هذا هو الأصل. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأصبحت صلاة الحضر 4 ركعات، اللي هي الظهر والعصر والعشاء. المغرب 3، هو الوتر وليس فيه قصر، وكذلك ركعتين الفجر. أخوكم محمد كان بيتكلم على الشيخ مقبل، فكلام طيب يعني، يعني نسيت أن أتكلم فيه. الشيخ مقبل قلت، أنت قلت أنه كان مريضا، كان مريضا يعني الدكتور عمله العملية، نعم، ما نجحش، فبعدها بعشرة أيام قال له لا هنقرر العملية تاني، تمام، فقر ألف. طيب حتى لو زاد 20 أو شهرين، هنا في علة، الحكم يدور مع هو هذا. يا أحمد لا لا لا تتعارض مع الشيخ مقبل. نعم. لا القضية هنا يعني الله، أنا لا أعلم منهج الشيخ مقبل في مسألة القصر، لكن هنا الظاهر القاعدة الكلية، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالمرض يعني جعل العملية عملت وفعلت، وهناك لابد أن يكررها لخلل في العملية، فالعلة مستمرة، فهو مسافر، ففي هذه الحالة أمره مستقيم. استغفرت الله لأني أنا حقا. نعم نعم بارك الله فيك. طيب، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصر من الأمصار، نفس الكلام الذي قالته عائشة رضي الله عنها. فقال هنا الحسن البصري أن الحسن البصري هذا إمام، وكان يعني كان عند هيبة في الجسم والطول، وقالوا كان ساعده كفخذ الرجل أو كعضده، يعني كان قويا وطويلا جدا، وكان فيه خير في علمه وفي جسمه. أمه كانت أمة أو عبدة وجارية لأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أم سلمة أم الحسن البصري لتقضي لها حاجتها، وكان الحسن البصري في حجر أم سلمة، فصرخ الحسن البصري وهي ليس عندها لا ترضع، وأولادها زينب وغيرها كبار، فحن ثديها للحسن البصري فأنزلت اللبن فشرب الحسن البصري، فقالوا هذا بركة زوج رسول الله وهذا من رسول الله، فكان في أمره الخير. وهذا حدث مع جد من جداتي، حدث ما حدث مع زوجة ابنها، فخرجت وكان ولدها جنينا وهي في الثمانين، فحن ثديها وأرضعت هذا الجنين، فهذا موجود. يعني فأقصد الحسن البصري يعني من سادات التابعين، وأحاديث وآثار عظيمة بينتها في كتابي فقه الوعظ والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع، وإذا شرحته كله في أيام رمضان. فالشاهد هنا قال هنا يعني أستشهد بهذا الكلام لأبين أنه وافق قول عائشة وهي من فقهاء الصحابة النساء. وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الأمصار. هذا مش كلام الحسن البصري وعائشة فحسب، هذا لغة، اللغة الضرب في الأرض السفر، فإن حل رحله في مكان فهو مقيم، ورفع عنه اسم السفر. فقول عائشة وقوله الحسن البصري وقول اللغة أهل اللغة يؤكد هذه القاعدة التي انتشرت لا سيما في الجامعة، في الجامعات في السعودية وما شابه، ويتساهل المئات من طلبة العلم ويعتبرون أنفسهم مسافرين طوال هذه السنين. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. يعني مثلا الكلام كثير، وإحنا قربنا نقيم الصلاة، يعني قال هنا شوكاني وعن عائشة بوضع الرحم فيصبح مقيما ولا يعرف. قالوا ولا يعرف لهم مستند شرعي. مسألة ذكر مسألة الاختلاف عند أهل العلم حتى عند الصحابة في هذه الأحاديث 16 19 18. فقال ولا يعرف لهم مستند شرعي وإنما ذلك اجتهاد من أنفسهم. والأمر كما قال في مسألة بشكل عام تحديد الوقت الذي يقصر فيه أو لا يقصر. فقال هذا مستند مرجعه الاجتهاد. قال والحق أن من حط كلام الشوكاني والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة به أياما من دون تردد في مصلحة لم تنتهي بعد وفي أذربيجان كان هناك الثلج. فقال هنا والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أياما من دون تردد لا يقال له مسافر فيتم الصلاة ولا يقصر إلا بدليل. جابها منين دي بقى؟ كلام الشوكاني كلام ابن رشد أن الأصل الإقامة والاستثناء والفرع والنادر السفر والحكم للغالب ولا حكم للنادر. فقال مسافر فيتم الصلاة ولا يقصر إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والعلم معرفة الحق بدليل الإجماع. ولا دليل ها هنا إلا من حديث الباب من إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام يقصر فيها. والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه عزم على إقامة 4 أيام في حجة الوداع يعني. إلا أن يقال إن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون في دون 4. فكان كل من يحج عازما على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهر. والأصل في حق من نوى إقامة أكثر من 4 أيام هو التمام. هذا قاله الجمهور إلا أبي حنيفة وإلا لازم أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل به قيل به هذه الأزمنة. قال ولا قائل به. قالوا شوف الكلام. فيقتصر على هذا المقدار. لذلك قال مسافر فيتم الصلاة وإلا قصر بالدليل. لذلك قال هنا ونوى الإقامة بها إتماما من دون تردد. ثم قال لا يقال له مسافر فيتم الصلاة ولا يقصر إلا بدليل. ثم قال وإلا لازم أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل به. ولا يرد على هذا ولا يرد على هذا قوله في إقامته بمكة في الفتح إن قوم سفر وتكلم على هذا الحديث. وهناك أيضا قال ذكر كلام ابن حجر وغيرهم ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن النبي أقام بحنين 40 يوما يقصر الصلاة ولكنه قال تفرد به الحسن بن عمار ومعروف عند المحدثين أنه ضعيف جدا وهو غير محتج به. وروي عن ابن عمر وأنس أنه يتم بعد 4 أيام. والحق أن الأصل في المقيم الإتمام نفس الكلام لأن القصر لم يشرحه الشارع إلا للمسافر. يبقى أنت قاعد سنين في السعودية وتقول لي مسافر والمقيم غير مسافر ده فرق بون وفرق عظيم بين المسافر وبين المقيم. فأنت أقمت عملك في سنين خلاص أنت مقيم إزاي تبقى مسافر؟ قال لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر والمقيم غير مسافر. فلولا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام. شوف الكلام كلام قوي جدا رجل فقيه أصولي. فقال هنا لولا ما ثبت عنه من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام. المتعين اللي هو الأصل مش الفرع. فالأصل وزيد في صلاة الحضر. فكل ما كل من أقام في حضر في أي مكان الحضر اللي هو سواء كان في نجع في قرية في مصر في أي مكان يثبت فيه وينام وعمله هو إتمام، والسفر هو النادر والحكم للغالب. وعندك الحكم الغالب والأصل اللي هو الإتمام. تمام. قال فكلامه قوي جدا يدفع ويبين لك الراجح في المسألة. قال فلا ينتقل، قال لكان المتعين هو الإتمام، فلا ينتقل عن ذلك أو ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل. طب إيه الأدلة؟ 15 يوما، 17 يوما، 18 يوما، 19 يوما، أو 20 يوما، 3 أيام، فأقصاها 19 يوما أو 20 يوما. تمام. فالنبي فعل هذا، وطالما كان النبي حيا ينزل عليه الوحي، إن حدث اجتهد النبي فينزل عليه جبريل ليصحح له الاجتهاد، كما سئل النبي في صحيح مسلم، سأله صحابي هل الذي يموت شهيدا في سبيل الله في حرب أو ما شابه يغفر له كل ذنوبه؟ قال نعم. فنزل عليه جبريل وقال إلا الدين، دين الإنسان، الله سبحانه وتعالى يعفو عن دينه، دين الإنسان. فقال فنده، يعني أتى بالرجل، أتي بالرجل فقال ما قلت؟ فقص عليه فقال كذا كذا كذا إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فإذا الوحي موجود، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل النبي في كما في الحديث 40 يوما ولم يثبت، فإن ثبت فكان هذا الأقصى 40. فلما لم يثبت إلا 19 يوما أو 20 يوما، فهذا تقرير من الله سبحانه وتعالى لا يزيد على هذا. لماذا؟ ما القضية هنا؟ قد تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تقول لنا يا شيخ. تمام. فإذا النبي لم يقل بعد 19 يوما، ليس هناك دليل على عدم الجواز. فهنا ذكرت قول عائشة والحسن البصري واللغة وما قاله ابن رشد والشوكاني هنا أن الأصل الإتمام، فالقصر يعتبر النادر وليس هو المتم وليس هو الأصل، ولكن الأصل الإتمام. فإذا إن حدث مقارنة بين المدة الذي قال قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصل الإتمام فعلينا بالإتمام ونترك الفرع، كما قال أهل العلم عليك بالجادة ودعك من بنيات الطريق، عليك بالجادة طريق المستقيم، وعليك ودعك من بنيات الطريق اللي هي إيه؟ اللي هي الفروع التي تؤخذ ويكون فيها الاحتماليات، دعك من هذا وكن مع الأصل والدليل والركن والدعامة التي تميز لك بين الراجح من المرجوح. تمام. طيب نتم هذه الفقرة. قال وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وهو قول ربيع بن أبي عبد الرحمن، وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن تقدم أن يقدم مصر من الأمصار. يبقى هذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصر من الأمصار. يبقى اسم السفر إذا ضربتم في الأرض ففي هذه الحالة تقصر، فإن تركت الضرب والسفر وذهبت إلى ما سافرت إليه حتى يقدم مصرا من الأمصار، قال فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر. يعني بأن حوالي 3 ساعة فنكتفي بهذا القدر. في حد عنده إشكالية قبل أن نصلي؟ أعلي صوته. نعم.